بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع هذه الرسالة النافعة لشيخ الإسلام الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي. وقلنا بأن هذا الرجل له من الكلام وله من الفصاحة والبلاغة كأنه يعيش في قلبك ويفتش فيه فينقيه ويدلك على سبيل فلاحك ونجاحك بأبسط عبارات وبأسهل معاني. والرسالة هي استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. وطبعا هو يعني أسلوب الحافظ ابن رجب. طيب، سؤال الأول: أيهما في العلم والإتقان، الحافظ ابن رجب أم ابن القيم؟ من أتقن؟ لا، هذا الآن مشهور بينهما كما بين الثرى والثري، كما السماء والأرض. حافظ ابن رجب حافظ من العلماء المحققين المتقنين، وله كتاب مات يسمى فتح الباري، هو الذي أسمى به الحافظ ابن حجر كتابه، له كتاب فتح الباري. والحافظ ابن حجر يكاد أن يكون نقل كلام ابن رجب في الفتح إلى المجلد الذي طبعا الحافظ ابن حجر له أسلوبه، ولكن الشرح والمعاني والمعاني العميقة إلى هذه الأشياء. وطبعا لا أعني استنقاص ابن القيم أبدا، ولكن ابن القيم يعني متخصص في أبواب معينة. أما بالنسبة للحافظ ابن رجب كان من المحدثين ومن أهل الحديث المتقنين، وله مصنفات يعني طيبة، إلا أن الكثير منها اندثر الكثير منها. فذكر هذا الباب، طبعا هو كتابه أو غالبا الكتب يعني تلاقي فيها محطات جميلة. ودايما يا إخوانا جمال الكتاب من العنوان، جمال الكتاب من العنوان. وأيضا يعني ده الظاهر، تلاقي عنوان جميل كده، عنوان يلفت النظر. أيضا عدم أنك تمل الكتاب، أيضا الأبواب، أن تكون الأبواب فيها نوع من ليس الطول البالغ وليس الملل، وفي نفس الوقت برضو أبواب تدل على معاني جميلة كمحطات. نفسك بتجري تقف محطة تستريح، بتجري تلاقي محطة تستريح، فلا تنتهي من الباب إلا وينقلك نقلة أخرى فيها نوع من الترويح ونوع من الراحة. ولذلك التصنيف فن، يعني بعض الناس لا يعرف التصنيف ولا يتقن، ممكن يعرف يجيد الكلام وإلى غير، وبعض يتقن التصنيف ولا يجيد الكلام. ولذلك يا أخوانا يعني أحذركم وأنذركم، لا تكثروا من السماع، لا تكثروا من السماع إن لم تقرأ في الكتاب، يعني المتعة واللذة أن تعيش مع الكتاب. ولذلك بنرى الآن الكتب بدأت تندثر، وبدأ قضية أن يشتري الكتاب ده وإنسان متخلف. لذلك صار عند الأمة أمية، أمية بمعنى إيه الأمية بقى؟ يعني فقدت شيء معين. بس الأمية القديمة كما ذكرنا بالأمس كانت علامة على سلامة، لكن هذه الأمية أمية ذميمة، إنك ما تعرف تقرأ كتاب، مش عندكش سلامة. مفيش عند واحد ممكن يقعد يمسك كتاب من الجلدة للجلدة، إنما ممكن يقعد يسمع شريط لفلان ومحاضرة لفلان وحوار مع فلان ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات. يعني في التلفاز أحيانا بتيجي محاورات بساعتين وثلاث، ويفضل قاعد برق عينيه وفتح بقه وبيسمع وبيركز وممكن ينقل الكلام. هذا ليست علامة صحة، إنما علامة على يعني باب من أبواب ضياع وذهاب العلم. يعني يمكن أنا أذكر من فضل الله علي إن كنت من الصغر أحب القراءة، وكان والدي دايما يشجعني على هذا، بس طبعا ما كانش فيه مناهج، ما كنا نعرف شيء، كنت أقرأ أي حاجة، أقرأ قصص، أقرأ كتب، لكن كان عندي رغب وطلب وشغف بالقراءة. فبفضل الله نشأت وأنا عندي شوق للقراءة، يعني ممكن أي شيء أجد في قليل من الفائدة أقرأ، وإذا قرأت يستحيل أترك الكتاب إلا من الجلدة للجلدة. وبعد من الجلدة للجلدة في بعض النقاط كده محطات كده بعديها برضو لازم أرجع لها عشان أقف على هذه المحطات وأستفيد. يعني لابد الإنسان يحاول أن يعشق الكتاب ويحب الكتاب. لذلك أذكر وأنا طالب كان والدي يعطيني المصروف، فكان المصروف أسبوعي، كان حاجات بسيطة يعني. فالمهم الشاهد، المصروف ده طبعا كان عبارة عن أكل وقد يكون بعض المواصلات وأشياء كثيرة. فكان لي صاحب كان يعرف غرامي بالكتاب يعني يعرف، فكان يساعدني على هذا الأمر. فكنت يعني ربما لا أكل إطلاق، يعني موضوع الأكل عندي إلى يومي هذا بفضل الله عز وجل ما يعني ليس لي في بال، وكنت أركز على شراء الكتاب. وكان طبعا زمان مع الفقر الشديد كان مكتبات كده دارت مكتبة السلفية دي، كانت بقى الكتب صغيرة وكتب بالتقسيط وكده، فكنت أشارك رغم أن قد يستحيل أصعب علي أن ممكن أتخيل ممكن أكمل سداد، المهم أن أنا أشارك. وطبعا المكتبة لا تعطيك الكتاب إلا بعد تمام السداد، يفضل قلبي يطير وعد الساعات إمتى الكتاب هيطلع وإمتى الكتاب هيجي. فمن ضمن الأشياء التي أذكرها كان صاحبي هذا كان يعني هو يساعدني على هذا. فكنت اتفقت معه أنا عندي تقشف هذه الأيام، فأنا عاوز إيه أجيب رغيف فينو ودقة. كان الدقة دي كان زمان إيه شوية ملح وبعض شطة بسيطة كده وبعض السمسم عليها كده. فالمهم إيه المهم قال لي طيب من شوف لنا ميزانية، قلت له هو أنا مش هاكل إلا دقة. طبعا كنت قعدت سنة في المدينة، فأيضا في هذه السنة تركت اشتراك الأكل عشان برضو أحوش وأجيب الكتاب. ففي هذه الجزئية بقى موضوع الدقة أو الرغيف ده، فكل يوم كان يروح للراجل يقول له ادينا رغيف وشويه دقه، رغيف وشويه دقه، رغيف وشويه دقه. كان مثلا ايه حاجات مثلا إيه رغيف اتنين بتعريفه حاجات زي كده يعني. فالراجل حس كده ان صاحبنا ده، وطبعا صاحبي ده برضه يعني كان بيروح على توجس وحياء وكده، هات لي رغيف وشويه دقه. فلما الراجل جه مره وايه وراح حاطي له حته جبنه كده وقال له بقول لك خد لي ليك وكده. قال له ايه ده؟ اديني ليه؟ قال له يعني راح رمى الجبنه ورمى له العيش وجالي. قال لي بص انت عاوز تروح تجيب ايش تروح بنفسك، انا مش شحات. الراجل على مدى الفترة دي فكن شحات مش راح تاني. المهم الشاهد اللي انا عاوز اوصله ان عاوز يعني الاخوة الافاضل يحاول يعني دايما الفلاح النجار واللي عنده مصنع لازم يكون عنده آلة. والله الذي لا اله غيره لا آلة لطالب العلم الا الجفن. ويعجبني احد الاخوة الموجودين هنا يعني احس كده ان في نفس الغرام، غرام للكتاب يعني مش غرام لي. حتى ان كان بيتزوج ابغاز منه يروح يشتري الكتاب وسيب العروسه وبتاع تيجي زي ما تيجي. فغرام الكتاب هذا يفوق غرام الزوجه والاهل والولد. يعني الشافعي رحمه الله تعالى احد احبابه قال اريد ان اشتري لك جاريه انسه. ففكر الشافعي قال طب ما فيش مشكله قاعد وحده في بيت في مكان ما في حتى يعني لو عاوز كوبايه مش هيلاقي ما فيش انسه. فقال له يعني والله استخي. فاستخر قال له وافق ماشي. فقال هيا معي لتنظر الي، لان الجاريه دي زي الزوجه يا اخوان يعني ملك يمين. هيا معي لتنظر الي. فذهب الشافعي وبص كده وشاف قال له خلاص الجاريه دي. المهم الشافعي راح والجاريه قعدت في مكان كده زي زاويه وده ماسك الكتب ها يقلب ويشتغل يوم اثنين ثلاثه اربعه ولا حتى بص للجاريه. فذهبت لسيده وقالت بعتني لرجل جعلني كالصفت. الصفت اللي هو ايه بقى انت عارفين الصندوق، صندوق بتاع الكتب بتاعه. جعلني كالصفت بل يقلب في الصفت ولا ينظر اليه. يعني انا صندوق وفي صندوق الكتب، هو بقى صندوق كتب اهم عنده من الصندوق بتاعها اللي هي. فالشاهد هنا ان قد يصل الغرام بالكتاب لدرجه عاليه جدا، وده اللي جعل العلماء يفهمه. يعني انا مثلا اتخيل الحافظ الامام ابو جعفر ابن جرير الطبري لما يجلس مع طلابه ويقول لهم ايه يعني مره كده عاوز يعمل فتح على الطلبه، هل تنشطون في كتابه التاريخ؟ نكتب تاريخ الامم بقى من البدايه الخلق لغايه عصر ابن جرير. قالوا في كم؟ قال في 30,000. انت الان عشان تشوف واحد طالب علم ممكن يقعد يكتب حاجه؟ يعني شايف مثلا اللي هو القاعدين دول كلهم اللي قاعدين قد كده كم واحد معاه ورقه يكتب؟ ده مجرد الكتابه غير الكتاب طبعا. واحد واحد واحد يعني اهو قال هو قال لك خمسه، دي خمسه كتير يعني ماشي قول خمسة. والكل يا اخوانا سميعة يسمع. نعم تسمع وقد تستفيد، لكن يا اخوانا كما بذكر في الدروس بتاع دليل الفتن ان في شواغل، الشواغل اللي هتروح اللي في دماغي ده هيروح. تعرفين ان احيانا مثلا انا دايما يعني غالبا خطب الجمعة لا تأتيني الا وانا نايم. بنام بجيب ورقة طويلة ورقة كبيرة ده احطه جنبي واقعد كده بالليل وحنا بظلمة طبعا، واقعد كده افتكر كلام معين. اجي اكتب امسك الورق وذاك نفسي مره اجيب لكم ورقه اوريها لكم، ورقه مكتوب فيها. الورقه دي ممكن تبقى هي الورقه تشيل 10 ورقات كتاب. ابقى نايم كده واكتب حاجات تفكرني مش لما اقوم الصبح افتكر. انام شويه الاقي مع موضوع معين في خطبه او في درس، انام واروح اكتب ممكن الكتابه دي فوق الكتابه دي انت واخدين بالك بالشكل ده وشويه كده والكتابه دي فوق دي واكتب وافضل واقوم بقى الصبح اقعد افرجن الكتابه بتاعتي الاول كذا ودي بص فكرني وخلاص وابدا اصفي الكلام ده في الكراس على اساس ان انا اذا كتبت يثبت ذلك لكن يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل لانك تقعد سميعه تتمزج بالكلام وكلام جميل وطول. لكن عشان تنقل ما سمعت بعد شهر وانت عندنا في رمضان كنا بنقول ايه كنا بنقول يمكن ما تفكرش الراي يعني افكر مش تيجي حاجه خلاص راح طار فلذلك خطيب البغدادي عمل كتاب جميل جدا صغير اسمه تقييد العلم الكتاب تقييد العلم هو ليه كتاب اخر تقييد العلم العمل ماشي تقييد العلم الكتابه انك تكتب اي حاجه تسمع حتى ولو رؤوس مواضيع من اجل ان تستفيد اذا افتنا ومصيبتنا هو عدم فهم الطريق وعدم الرجوع لمن سبق كيف تعلموا وكيف فهموا وكيف ثبت العلم عندهم وكيف وصلوا الى هذه المرحله اذا الطريق مش سهل مش عشان انك تسمع كلام وتقعد تقول كلام وسمعت الشيخ الفلان تنقي بعض اللقاءات وبعض الاشياء عشان توصل المساله صعب جدا فاذا نحن في حاجه الى العلم التفصيلي الكتاب وتحب الكتاب ويكون عندك غرام به لان طبعا الكتاب ممل يعني ممل جدا يعني انا نفسي ما استطيع انام الا ومعايا كتاب كده احطه كده يديني نوع منها واخمر المعلومات في دماغي من الكتاب لكن اصبح بين انه بين الكتاب عداوه ونشوف الكتاب على انه تحفه وحاجة أثرية وشيء بالي وما عندناش حاجة للكتب لأن العلماء الآن طلعوا اللي في الكتب أقول لا يوجد عالم على ظهر الأرض الآن يفعل مفيش علماء أصلا كلنا عالة على العلم العلماء ذهبوا من زمان فلذلك نحن في حاجة إلى إنقاذ أنفسنا وإنقاذ العلم إنك تحاول تقرأ تشوف الكتب النافعة وتحاول كل آخر كده وفر له اي حاجه يعني الكثير من الاخوه او الان فتحت الدنيا يعني ما اقدرش اقول يعني فتحت الدنيا فتحت الدنيا بالاكل والشرب والنوم والحياه لو واحد كده عطل نفسه سنه ولا سنتين اوقفها للكتب كتب المهم واللي هجيب اذكر اول مره دخلت مكتبه الشيخ حامد الشيخ حامد ده راجل كان مهندس واوقف مكتبه في حدائق القبه اظن المهم يعني امام مستشفى الدمرداش عبارة عن شقة أوقفها وكان تقريبا هذا في السبعينات يعني في أوائل السبعينات أو آخر السبعينات المهم إيه كتب كتيرة كده وطبعا كان بيفد إليها فقط اللي هم بيحضروا الماجستير والدكتوراه بتوع الأزهر المهم أنا كنت بروح ومعايا برضو أخ صاحبي اللي هو بتاع الدقة ده كان يجي معايا فالمهم إيه برضو أشوف الكتب بس طبعا عشان أتخيل إن ممكن يكون عندي كتب دي كان صعب فبنضمن إحنا قاعدين فواحد اذكر منظره كان ما شاء الله لا قوه الا بالله وقعدت اقول لصاحبه اللي بيقول له انت عرفت ان المعجم المطهرس لالفاظ الحديث وصل مصر وموجود وكده والشيخ حامد اشتغل قال له معقوله؟ قال له طب ازاي بيشتغلوا فيه؟ بيشتغلوا فيه ازاي؟ هو انا قاعد اسمع ودني بقى ايه؟ فضلت كده قال له بص شوف بدل بقى ما تقعد تمسك بقى كتاب البخاري من جلده للجلده تمسك مسلم من جلده للجلده تمسك مسند احمد تمسك اي كلمه اي كلمه في اي حديث ومرتبه واحد يشرح له انا وانا قاعد بقى تخيلت بقى ان انا كده هبقى محدث اجيب الكتاب ده عندي واي حديث على ظهر الارض اروح جايب الكلمه دي واروح جايبها المهم فقام بقى يوريه انا قمت وراهم وزاحم شفت الكتاب كان حوالي 9 مجلدات كتاب كبير كده وكتاب محفوظ فالمهم ببص في الكتاب ثمنه كام؟ كان وقتها كيلو اللحمه ممكن اقول قد كام؟ ممكن 50 قرش 30 قرش يعني في الحدود تقريبا يعني ما يزيد عن 50 قرش مش 50 جنيه المهم قال له بيقول له قال له تعرف ده ثمنه كام؟ قال له كام؟ قال له 80 جنيه تخيل بقى واحد يتخيل ان من كيلو اللحمه ابو 50 قرش يعني 50 قرش بكام عشان يبقوا 50 جنيه؟ كام؟ 160 يعني يجيب عجل بقى كبير كده خلاص هو اخد شويه فانا ذهلت طب وده اصلي انا فيئست قلت استعال اجيبه ويعلم ربي اذكر الموقف اللي انا اشتريت فيه هذا الكتاب انا ما اشتريته تذكرت نفس الموقف وانا بقول استحاله ان اشتري لك تمنيت ان يكون معي هذا الكتاب فحقق الله لي الأمنية. وأنا واقف بشتري الكتاب بدأت الدموع تسيل وقلبي في حاجة، رغم أن الكتاب يعني أقصد إيه مش ذو قيمة أوي، بس كان وقتها يعني قيم وبي يعني بإيه بيسهل على طالب العلم. فلذلك يعني إحنا عايزين بقى إيه يعني أمة التحييص والتهيج دي، عايزين إيه نترك الباب ده، نترك العوام. يعني بدأ العوام الآن يشاركوكم في السماع، وممكن تلاقي العام الشيخ فلان قال وعلان، وبعض العوام سميع جدا. يعني بعض العوام يجي يقعد يحكي لي كلام بالنص، قال فلان وقال علان ومش عارف ايه والكلام ده. فاحنا عاوزين بقى نغير الوجه، نعمل عندنا عملية تأصيل علمي. يبقى عندنا ايه بعض العلم، ان انا اعيش ازاي التأصيل العلمي، ازاي مثلا امسك كتاب من كتب القدامى، وازاي المداخل والمخارج والاشياء دي. وبعدين خاصة ان ممكن هتلاقي اللي يفتح لك هذه الابواب. يعني اذكر كنت انا مره في الازهر، وبعدين طبعا كنت ايه يعني بفضل حبب لي المسجد، كنت اروح المسجد ده اي مسجد، كنت اروح المسجد الازهر. فالمهم الشاهد ان انا داخل فوجدت حلقه فيها واحد راجل شيخ، والشيخ كانت لي لحيه كده مش كبيره يعني ازهري، وفي سمات الخير، ومعه تقريبا ايه مش مذكر العدد 6-7 حوالي كده، وماسك كتاب وبيقرا فيه. المهم الكتاب بصيت شفته اللي هو صحيح البخاري، ولا يقرا ومش عارف ايه. فالمهم الشاهد ايه اعجبني بقى ايه، حدثنا فلان عن فلان وحدثنا فلان وحدث. فالكلام ده برضو يعني دايما فضول الحاجه الغريبه بتخلي الانسان عاوز يعرف ايه ده، يقول ايه المهم ايه فلان وبدأ درسه كده، وقعد بقى يدي وفلان ده كذا وفلان ده كذا. طبعا اللي لفت نظري بقى طبعا الكلام حدثني فلان ده مش عارف ايه هو عارف، لكن لما بدا مثلا يقول لك فلان علي بن مديني فلان الفلاني عيينه مش عارف مين فلان مين كده، وبدأ يذكر بعض المواقف وبتاعه، فوقع الكتاب في قلبه. هو طبعا هيبة الشيخ، وكان الشيخ محمد نجيب المطري رحمه الله تعالى، وكان يعني له مكان في الأزهر بيدي في دروس يعني عامة، ورغم أنها عامة 7-8 اللي كان ممكن يحضر. فهو جيت مع أحد الأخوة الحاضرين وقلت له هو كتاب ده إيه وجاب إزاي، قال لي ده صحيح البخاري ومش عارف بتاعه. فلما فكرت ان انا اجيبه كان بيطلع اجزاء زمان، طبعا عشان تجيب الكتاب كله ده صعب، اجزاء خط بقى ايه لا يقرا، عباره عن تلاصق، كان المتن في الهامش والكتابه موجوده من جوه، اقرا فيه ما فيش. المهم ايه يعني بدات استفسر، واحد قال لي على فكره الرجال دول ليهم تراجم. فمره ماشي انا في سور الازبكيه، ده بتاع برضه كتب كان زمان يعني، فشفت كتاب صغير كده اسمه الضعفاء للبخاري، كأن حصلت على كنز برضه. قلت بس ده انا عندي صحيح البخاري وعنده ضعفاء البخاري، واقعد بقى ايه ارجع واقرا واعمل واسوي، امسك الكتاب افك فيه الطلاسم مش عارف اقرا ازاي، الكتابه شكلها غريب، طب امشي في الف فيه المهم الشاهد بقى الكتاب بالنسبه لي عباره عن كنز ولكن بلا مفتاح، مفيش سبيل للدخول خالص. الى ان ربنا عز وجل من علي باحد الاخوه في اليمن كان اسمه حزام البهلولي. المهم التقيت بيه ولقيته درس في الجامعه الاسلاميه وليه علاقه بالحديث، قعدت بقى استفسر منه، وقعد بقى اداني ايه معلومات، وكان عنده مكتبه كبيره جدا لصقت، كنت ايه دايما لازق له علشان اقرا واستفيد الى اخره. المهم ان البدايات زمان كانت صعبه والان سهله، يعني ممكن الواحد منا يجلس مع واحد صاحب له ويقرا البخاري كله كامل بلا اشكال، وممكن يمسك صحيح مسلم كامل بلا اشكال، الكتاب مشكول ومضبوط ومش عارف ايه. اذا خدم العلم خدمة تحفة تحف، لكن الرجال الذين يحملون العلم الناس، ممكن تلاقي الكتاب وكتاب منمق ومشكول ومضبوط، لكن مين اللي يشيل الكتاب، مين اللي يحمل الكتاب، مين اللي يهتم بالكتاب، ربما لا تجد. فنحن في حاجة الى ازالة الامية العلمية اللي هو فقد وترك الكتاب والاعتماد والاهتمام. ولذلك انتوا تلاحظوا في يعني اللي يرجع ورا كده 30-40 سنه ورا 50 سنه يجد ان في انجراف، بس هو بسيط، انجراف انجراف انجراف انجراف الى ما وصلنا الى مرحله الايه بقى الفضائيات، تبقى قاعد على السرير ومضجه وبتسمع درس في المصطلح ودرس في الفقه ودرس في كذا ودرس في كذا ومش عارف ايه والكلام ده. هل تتخيل ان ممكن هذا يفيد واحد حتى يكون طويل العلم؟ مستحيل ابدا، لان يا اخواننا دايما الشيء اللي بتتعب فيه تبذل فيه مجهود بكل قيمة. وزي كما يقال المثل الراحة لا تدرك بالراحة. الفلاح زمان اللي كان بيطلع بعد الفجر ويرجع العصر خلصان بالتعب، هل ممكن كان يفرط في شبر؟ ده بيقول لك دمه، زي يعني ورثنا من القدامى ان الارض دي بالنسبة ليه دمه، بدا فيها دم ولن تعب فيها. فهل من تعب في العلم وتعنى وذاق فيه المر وتشققت مرارته هل ممكن يكون كل واخده ونايم قاعد كده وتعلم شيء؟ لا. يعني احد العلماء خرج للقيا احد المشايخ فوصل المكان اللي فيه الشيخ ده فقبله احد الطلاب قال تعالى معي نتغدى. المهم راح معي اتغدى وبعد ما خلص قال له فلان اللي انت جايله ده مات اعطيك انا بقى الايه الاستاد بتاعه بس هيبقى نازل. صاحبنا بيصف حاله جاي من بلد بعيده مثلا زي مثلا من مصر للعراق من العراق لخراسان بلد بعيده جدا ومسافر عشان يروح للعالم ده وقد يكون السفر ماشي على الاقدام وممكن يشتغل خدام وشيال ومش عارف ايه علشان يصل ويتعلم حاجه. قال فتشققت مرارتي مرارته اتفقعت زي ما بيقولوا من الالم. والامام احمد لما راح هو ويحيى بن معين وسافروا لليمن لعبد الرزاق وراحوا واشتغلوا حمالين وشيالين وخدام عشان تمن الكراء مش لاقيين تمن الكراء ووصلوا لعبد الرزاق واشتغل الامام احمد في حفر الابار اتفق مع راجل نص نهار شغل عشان لقمة عيش مش عشان فلوس مش عشان يرجع بفلوس من اليمن لا اشتغل نصف نهار مقابل رغيف عيش بس عشان ياكل ويكمل العلم وقعد سنتين عند عبد الرزاق ورجع. هل الامام احمد علمه ضاع؟ ابدا. ده جاب ابنه كده عبد الله وراح املى عليه اللي هو المسند حوالي 40,000 حديث من ما يقارب المليون. اذن اخواننا العلم يحتاج الى تعب. هل جلستك دي وانت قاعد متربع ومتكتب قدام واحد عبد فقير مثلك وقاعد ومش عارف تهرش ومش عارف تجيب ميه ولا كده زي ما انت قاعد كده على السرير ومدد رجليك وحاطط جنبك الازوزه والمش عارف ايه وبتاع وحاطط مش عارف هو ده العلم؟ اظنه صعب. فارجو يعني ان انا بعمل عمليه ايه يعني انت عارف لما بيكون في خراج في فرق بين الدمل والخراج. الدمل ظاهر الخراج باطن ربما لا احد يشعر بايه الا عند الايه الدعس الفعص تفعص كده عليه تلاقي في وجع. إذن الوجع ده محتاج إلى إيه؟ علاج. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.